بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعون الله وتوفيقي استأنف الدروس في شرح سنن أبي داود من كتاب عوني المعبود في أول محرم من السنة الجديدة. أسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على التفقه في الكتاب والسنة، العمل بالحديث النبوي الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس 30 من دروس القراءة والتعليق على شرح سنن أبي داود كتاب عون المعبود مع شيخنا محمد رمضان ملاسي جزاه الله خيرا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الصلاة، باب الصلاة من الإسلام. الحديث 91 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم: قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه وكذا أبو عوانة في صحاحه، ثم ذكر التخريج وقال تنبيه: زاد مسلم وكذا المؤلف في رواية الآتية في رواية وأبيه وهي شاذة. فبيان ذلك في الضعيفة برقم 92 و 900 و 4000. وستعطي هذه الزيادة في رواية المؤلف الضعيف في الأيمان والنزول. نعم، رواية التي بعدها 92 ضعيف، وفي الرواية التي بعدها الحديث 92 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود المؤمن 16: قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه في صحيحيهما. وقال حافظ بن حجر وهو صحيح لا مرية فيه: لكن قوله وأبيه شاذ. قال الشارح رحمه الله: قوله سمع طلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرة بالجنة، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر، وضرب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهمه. قوله جاء رجل، ذكر ابن عبد البر وعياض وابن بطال وابن التين وابن شكوال وابن الطاهر وابن الطاهر والمنذري وغيرهم أنه ضمام ابن ثعلبة المذكور بخبر أنس وابن عباس، وتعقبه القرطبي باختلاف مساقهما وتباين الأسئلة بهما، فالظاهر أنهما قضيتان. قوله من أهل نجد صفة رجل، والنجد في الأصل مرتفع. صفة الجملة بعد النكرة صفة جوار الصفة من أهل نجد. والنجد في الأصل مرتفع من الأرض ضد التهامة، سميت به الأرض الواقعة بين تهامة أي مكة وبين العراق. قوله ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس غير مرجله، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت. قوله يسمع دوي صوته بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء. قال في النهاية: هو صوت غير عال كصوت النحل. قال القاضي عياض: أي شدة الصوت وبعده في الهواء، فلا يفهم منه شيء كدوي النحل والذباب، ويسمع بياء بصيغة للمجهول، وروي بصيغة المتكلم المعلوم. قوله ولا يفقه بالياء بصيغة للمجهول وروي بصيغة المتكلم المعلوم. إن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تتطوع بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين فأبدلت وأدغمت، وروي بحذف في إحداهما وتخفيف الطاء. قال الخطابي رحمه الله: الحديث فيه دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب. صحيح. على أن الوتر غير مفروض ولا واجب وجوب حتم، ولو كان فرضا مفروضة لكانت الصلاة ستا لا خمسا. وفيه بيان أن فرض صلاة الليل منسوخ، وفيه دليل على أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، وفيه دليل على أن صلاة العيد نافلة، وكان أبو سعيد الأصطخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فروض الكفاية، وعامة أهل العلم على أنها نافلة. انتهى. لا. قول أنها لا في نافلة في صلاة العيد، وأنها واجبة مثل أبي حنيفة والمحققين من العلماء كابن تيمية وغيرهم أنها واجبة في أدلة كثيرة، منها أنها تسقط الجمعة التي اجتمعت معها في يوم واحد، والمستحب لا يسقط الواجب. وكذلك أمر النساء بالخروج إلى فهي واجبة على النساء فلا دليل على استحباب مع هذه الأوامر والأمر بالخروج إليها. إذا أمر بالوسيلة فهذا دليل على أن الغاية واجب. البحث يأتي إن شاء الله في هذا. قال الشارح رحمه الله: قوله أفلح، قال أفلح وأبيه. قال الخطابي: الحديث 92 بعد 300. قال الشارح رحمه الله: قال أفلح وأبيه. قال الخطابي: هذه كلمة جارية على ألسنة العرب، تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التوكيد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعرف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون ذلك القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه ذلك على عادة الكلام الجاري على ألسن العرب، وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبهم. قالت عائشة: وقول الرجل في كلامه لا والله وبلا والله ونحو ذلك. وفيه وجه آخر هو أنه هو أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضمر فيه اسم الله، كأنه قال لا ورب أبيه، وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم. وقد يحتمل في ذلك وجه آخر، وهو أن النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه. والعرب قد تطلق هذه اللفظة في كلامها على ضربين، أحدهما على وجه التعظيم والآخر على سبيل التوكيد، على سبيل التوكيد للكلام دون القسم. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. لا ولا باب على فرض الصحة الحديث هو شاذ وابن ضعيفة 4,900 سلسلة الحديث الضعيف والموضوع إلى الضعف. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المواقيت. الحديث 93. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة. قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب، حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. الله رحمه الله. صحيح علي داود خلق الله 17 بعد العصر 400. قلت إسناده حسن صحيح. فقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحاكم صحيح، وأقره الذهبي، وكذا قال النووي، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه أيضا أبو بكر بن العربي وابن عبد البر. ثم ذكر الإسناد فقال: وفي عبد الرحمن بن الحارث ضعف يسير من قبل حفظه، في ارتجال الثقات. عبد الرحمن بن الحارث في ضعف يسير من قبل حفظه، لا ينزل حديثه على رتبة حسنة. وقد وثقه ابن سعد بن حبان العجلي. وقال ابن معين صالح، قال ابن معين صالح، وقال أبو حاتم شيخ، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أحمد متروك، وضعفه ابن المديني. وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديث. وقال حافظ: تقريب صدوق له أوهام. ثم ذكر من خرجه من المخرجين، لأن قالوا خرجه الترمذي والطحاوي أيضا، والدارقطني والحاكم والبيهقي وعبد الرزاق من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن الحارث فيه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحاكم صحيح، وأقره الذهبي، وكذا قال النووي في المجموع، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في نصب الراوي والتلخيص. وقال في إسناد عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع وذكر المتابعة وهي: فأخرج عبد الرزاق عن العمر عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس النحو. قال ابن دقيق: العيد هي متابعة حسن. وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر. إلى أن قال: ثم أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن عمرو. ومحمد بن عمرو تابع لمن؟ عبد الرحمن بن الحارث. الحكيم الحكيم به مختصرا بلو أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب. وهذه متابعة قوية، فإن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ثقة حسن الحديث أيضا، ومثلهما حكيم بن حكيم، لكنه قد تبع كما سبق في الحديث الصحيح لا سيما وأن له شواهد، أن له شواهد تأتي في الكتاب، ومنها حديث أبي مسعود. وهو كذا اختصرنا بعض الشيء، الذي يريد التوسع أكثر يرجع إلى صحيح أبي داود الأم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند البيت أي الكعبة، وفي رواية في الأم للشافعي عند باب الكعبة، وفي أخرى في مشكل الآثار الصحاوي عند باب البيت، مرتين أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها، فصلى بي الباء للمصاحبة، والمعية أي صلى معي، وكانت أي الشمس والمراد منها الفي أي الظل الراجع من النقصان إلى الزيادة، وهو بعد الزوال مثل شراك النعل قدر الشراك. قال ابن الأثير: الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر. والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس حصل أطول، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم يرى بشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيها أقصر، وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول. انتهى. والمراد منه وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أفطر الصائم أي دخل وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، نعم، أي دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل، لقوله تعالى: ثم يتم الصيام إلى الليل. وفي رواية: حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، وهو عطف تفسير. قوله حين غابت الشمس أي الأحمر، أي الأحمر صلى بي العشاء حين غاب الشفق، أي الأحمر على الأشهر. قال ابن الأثير: الشفق من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة. انتهى. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حرم الطعام والشراب، نعم، حين حرم الطعام والشراب على الصائم، يعني أول طلوع الفجر الثاني، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا أول أوقات الصلوات، أول أوقات الصلوات. قوله فلما كان الغد أي اليوم الثاني. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان ظله مثله أي قريب ماذا؟ صلى فيه الظهر حين كان ظله مثله، أي قريبا هو الوقت الأخير، مش له الوقت آخر الوقت، نعم، أي قريبا منه، أي من غير الفيء. وفي رواية للترمذي: حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. قال الشافعي: وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة، ويدل له خبر مسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر. وقت الظهر ما لم يحضر العصر. إذا ما في في فاصلة مش كذا؟ ليس مشترك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ثلث الليل، قال ابن حجر المكي ينبغي أن يكون إلى بمعنى مع، ويؤيده الرواية الأخرى ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل انتهى، أو إلى بمعنى في نحو قوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة. في يوم القيامة إلى ثلث الليل، في ثلث الليل أو بمعنى مع. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسفر أي أضاء به أو دخل في وقت الإسفار. قال الشيخ ولي الدين الظاهر عود الضمير إلى جبرائيل، ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض النهار، ويحتمل عوده إلى الصبح أي فأسفر الصبح في وقت صلاته أو إلى الموضع، أو إلى الموضع أي أسفر الموضع في وقت صلاته، ويوافقه رواية الترمذي ثم صلى الصبح حتى أسفرت الأرض. والوقت أي السمح الذي لا حرج فيه ما بين، وفي رواية فيما بين هذين الوقتين، فيجوز الصلاة في أوله ووسطه وآخره. قال الخطابي اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره، فقالت به طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر. فممن قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قائمتين، إذا صار الظل قامتين. وقال ابن المبارك وإسحاق بن راهوية آخر وقت الظهر أول وقت العصر. واحتج بما في الرواية الآتية أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول، وقد نسب هذا القول إلى محمد بن جرير الطبري وإلى مالك بن أنس أيضا، وقال لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما. قال الخطابي وإنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول، وذلك أن هذا الحديث إنما سبق لبيان الأوقات، إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وآخرها دون عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها. ألا ترى أنه يقول في آخره والوقت فيما بين هذين الوقتين؟ فلو كان الأمر على ما قدره هؤلاء لجاء من ذلك الإشكال في أمر الأوقات. وقد اختلفوا في أول وقت العصر، فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، وخالفه صاحباه. قال رحمه الله وقد اختلفوا في أول وقت العصر، فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، وخالفه صاحباه. واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال الشافعي آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث. فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. وقال سفيان الثوري رحمه الله وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أول وقت العصر إذا صار الظل كل شيء مثله ويكون باقيا ما لم تصفر الشمس، وعن الأوزاعي نحو من ذلك. وأما المغرب فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس، اختلفوا في آخر وقتها، فقال مالك والشافعي والأوزاعي لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدا، وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، وهذا أصح القولين. وأما الشفق فقال الطائفة هو الحمرة، وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاووس، وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الشفق البياض، وعن عمر بن عبد العزيز مثله، وإليه ذهب أبو حنيفة والأوزاعي. وقد حكي عن الفراء أنه قال الشفق الحمرة، وقال أبو العباس الشفق البياض. أبو العباس من القرطبي؟ صاحب المقدم قال الشفق البياض. قال بعضهم الشفق اسم للحمرة والبياض معا، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقان، وأبيض ليس بناصع، وإنما يعرف المراد منه بالأدلة لا بنفس الاسم، كالقرئي الذي يقع اسمه على الحيض والطهر معا وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة. وأما آخر وقت العشاء الآخرة فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما أن آخر وقتها ثلث الليل، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق آخر وقتها نصف الليل. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر، وإليه ذهب عطاء وطاووس وعكرمة. وأما آخر وقت الفجر فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له. وقال من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفوته الصبح، وهذا في أصحاب العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد وإسحاق من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك الصبح فجعلوه مدركا للصلاة. وقال أصحاب الرأي من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته. انتهى كلام الخطابي ملخصا محرما، والحديث أخرجه الترمذي. الحديث 94 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مسلمة المرادي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر اعلم ما تقول. فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن يدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود وروى هذا التخريج صحيح أبو داود اليوم حديث 18 و400. قال الإمام الألباني رحمه الله قلت إسناده حسن، وكذا قال النووي وهو على شرط مسلم، أخرجه ابن حبان في صحيحه براس كذا، وقال حاكم صحيح وأقره الذهبي، وقال الخطابي هو صحيح الإسناد وقواه المنذري والعسقلاني وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر الإسناد، قلت وهذا إسناد حسن وهو على شرط مسلم، وفي أسامة بن زيد كلام لا يضر، وعن طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب. فابن زيد هو الراوي عن الشعب. ثم ذكر من أخرج الحديث دارقطني والبيهقي والحافظ من طريق البيهقي. وفي الحاشية قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. وكذلك أيضا روى هشام بن عروة حبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشير، لم يذكر بشيرا. هذا بالحاشية. ثم قال الألباني رحمه الله وأخرجه الحاكم من طريق البيهقي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد به. وقال حاكم إنه صحيح وأقره الذهبي. وقال النووي في المجموع رواه أبو داود بإسناد الحسن. قال خطابي هو صحيح الإسناد وقواه المنذري كما يأتي. انتبه هنا، وقد أفاد المصنف رحمه الله أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقاف في هذا الحديث. ذكرنا بالحاشية الآن كبار الرواة الأئمة عن الزهري زعم الإمام أبو داود أنه لم يفسر ولم يذكر الأوقاف. قد أفاد المصنف رحمه الله أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقاف في هذا الحديث دون أصحاب الزهري الذين ذكرهم. ونحن نذكر من خرج حديثه مع الترتيب الذي أورده. ثم ذكر روايات أولئكنا معمر بن راشد من طريق عبد الرزاق حدثنا روى عن الزهري، وكذلك البقية ذكرهم مرتبين. ثم المهم من هذا قال أما رواية حبيب فأخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في الفتح. قال أنا أريد الآن ما يعضد رواية أسامة بن زيد. وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان، هذا كلام من؟ ابن حجر. ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة ورجع الحديث إلى عروة. ووضح أن له أصلا وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا، وبذلك جزم ابن عبد البر. وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وقال المنذري في مختصره وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخره ثقات وزيادة من الثقة مقبولة. والحديث صححه ابن خزيمة أيضا كما في الفتح. هذا الذي يهمنا هذا تقريب يعني مسألة الشذوذ هذه كيف تعالج وعالجها الحمد لله. نعم المتابعة عزيزة. وقال أبو داود روى عبد الله. وقال أبو داود وروى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد، وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبو داود الأم 1400، ثم ذكر قال أبو داود: روى وحده بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب، قال: ثم جاءوا للمغرب إلى غابة الشمس، يعني من الغد، وقتا واحدا. قال الألباني رحمه الله: قلت وصله النسائي. وغيره والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحاكم: حديث صحيح مشهور، فأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال البخاري: إنه أصح شيء في المعاقب، يعني في إمامة جبريل. ثم ذكر التفصيل إلى أن قال: قلت وهو كما قالوا، فإن إسناده صحيح، رجاله كله ثقات، رجال الشيخين غير حسين بن علي بن حسين، وهو أخو أبي جعفر الباقر اللي هو محمد بن علي بن حسين، مش كده؟ حسين هو أخوه، وهو ثقة حفظه الله. واتقى النسائي وابن حبان وأخرج حديثه هذا في صحيحه. قال الترمذي: قال محمد يعني البخاري: حديث جابر أصح شيء في المواقف، يعني في إمامة جبريل كما قال عبد الحق، على ما في التلخيص. ثم قال الترمذي في سننه: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار وابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فوصف الترمذي بما سبق الحديث بانه غريب لا يتمشى مع المعروف بالمصطلح أن الغريب ما تفرد به راوي واحد، وهذا قد رواه عن جابر جماعة، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أيضا، فكيف يكون غريبا إلا أن يكون أراد الغرابة النسبية. وحديث عطاء بن أبي رباح عنه عن جابر مشكله رجل النسائي وأحمد والطحاوي من طريق عبد الله بن الحارث قال: حدثني الصبر بن يزيد عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح، وهذا إسناد صحيح، رجال ورجال الصحيح. ثم أخرجه النسائي والدارقطني إلى النهاية، وهو إسناد صحيح أيضا، وقد علقه المصنف إلى الطريق الأولى كما يأتي رقم 28 و 420 20 400 من صحيح أبي داود الأم. قال أبو داود: وكذا روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد، وقتا واحدا. قلت: وصله النسائي وغيره بإسناد حسن عنه، كما قال الحافظ وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والحاكم وصححه ابن السكن أيضا، وقال الترمذي حسن. ثم ذكر الإسناد وقال: وهذا الإسناد الحسن كما قال الحافظ بن تلخيص. قال: ثم رأيت البيهقي أخرج الحديث من طريق الحاكم بإسناد هذا، إلا أنه قال عمر بن عبد الرحمن بن عسيد عن محمد أنه سمع أبا هريرة، ثم قال البيهقي عقبه: محمد هو ابن عمار بن سعد المؤذن. وهكذا أخرجه الدارقطني عن محمد بن عمار بن سعد المؤذن مصرحا به في صلب الإسناد. قلت: فهذا اختلاف عظيم بين حاكم المستدرك، ويبعد أن يكون قد حرف من قبل النساخ هذا التحريف الفاحش، وبين ما رواه البيهقي عنه. ويغلب على الظن أن روايته هي الصواب بدليل قول الحافظ محمد هذا لم يخرج له، فقد علمت أن ابن عباد بن جعفر هو من رجاله، وأما محمد بن عمار بن سعد المؤذي فهو من رجال الترمذي وحده. وهذا يؤيد قول من ذهب من العلماء إلى أن الحاكم صنف المستدرك في آخر عمره، فقال إذ ذاك حصل له تغير وغفلة كما ذكره الحافظ في اللسان. والله أعلم. اثنين 257. ثم قال الألباني رحمه الله حديث 21 21 و 400. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث حصان بن عطيه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وصله البيهقي باسناد حسن اسناده معلق، فقد وصله البيهقي رغم كذا من طريق عبد الرحمن بن ابي حاتم قال اخبرنا محمد بن عقبه بن علقمه فيما كتب اليه قال حدثنا ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا حسان بن عطيه قال حدثني عمرو بن شعيب به. وهذا اسناد حسن ان شاء الله تعالى رجال وموثوقون ثقات معروفون اي محمد بن عقبه بن علقمه وهو ابن خدي البيروتي المعافري قال ابن حبان في الثقات بترجمه عقبه بن علقمه يعتبر حديثه من غير روايه ابن محمد عنه لان محمدا كان يدخل عليه الحديث ويكذب فيه. وقال أبو محمد بن أبي حاتم كتب إلي ببعض حديثي وهو صدوق وسئل أبي عنه فقال صدوق كذا في الإسلام. انتهى التخريج وذهب إلى الشرح. قال الشارح رحمه الله قوله فأخر العصر شيئا أي تأخير السير، أو لعله أخره عن وقته المختار ليكون محل الإنكار برفق على طريق الإخبار، أما بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا أما بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا اعلم بصيغة الأمر من العلم وقيل من الإعلام، ويحتمل أن يكون اعلم بصيغة المتكلم إلا أن الأول هو الصحيح. قوله ما تقول قيل هذا القول تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعمر على إنكاره إياه، ثم تصدره لعروة على إنكار عمر بن الزبير الذي أنكر على من؟ نعم على عمر بن عبد العزيز. نعم. ثم تصدره بأما التي هي من طلائع القسم أي تأمل ما تقول وعلى ما تحلف وتنكر، كذا قاله الطيبي، وكأنه استبعادا لقول عروة صلى أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن الأحق بالإمامة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأظهر أنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبريل بدون الإسناد، فكأنه غلط عليه بذلك مع عظيم جلالته إشارة إلى مزيد الاحتياط في الرواية لئلا يقع في محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يتعمده. فقال عروة سمعت بشير هو بفتح موحدة بعدها معجمة وزن فعيل وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورآه كذا في الفتح بشير بن أبي مسعود ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري قال طيبي قال الطيبي يعني إرادة عروة الحديث أني كيف لا أدري ما أقول وأنا صحبته وسمعت ممن صحبه وسمع ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسامع منه يقصد من أبا مسعود البدري أبا مسعود الأنصاري وسمع منه هذا الحديث فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركانها وأركانها. يقال ليس في الحديث بيان أوقات الصلاة، يجاب عنه بأنه كان معلوما عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وابن عباس انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي يظهر لي أن عمر لم ينكر بيان الأوقات وإنما استعظم إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. وهو كذلك، لأن معرفة الأوقات تتعين على كل أحد، فكيف تخفى على مثله رضي الله تعالى عنه. قوله يحسب بأصابعه بضم السين مع الباء التحتانية، وقيل بالنون. قال الطيبي: وبالنون حال من فاعل يقول، أي يقول هو من ذلك القول، ونحن نحسب بعقد أصابعه. وهذا مما يشهد بإتقانه وضبطه أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ميرك ميرك، لكن صح في أصل سماعنا من البخاري ومسلم والمشكاة يحسب بالتحتانية. تحسب يحسب بالتحتانية، والظاهر أن فاعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه. قال بعض شراح المشكاة: هذا أظهر لو ساعدته الرواية. قوله خمس صلوات، قال ولي الدين: هو مفعول صليت خمس صلوات، يحسب بأصابعه خمس صلوات. قال ولي الدين: هو مفعول صليت أو يحسب. قوله والشمس مرتفعة، أي في أول وقت العصر. قوله فيأتي ذا الحليفة، هي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، منها ميقات أهل المدينة، وهي من مياه بني جشم. قوله حين تسقط الشمس، أي تغرب الشمس. قوله وصلى الصبح مرة بغلس، والغلس هو بفتحتين بقايا الظلام. قال ابن الأثير: الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح انتهى. والحديث يدل على استحباب التغليس، أي بصلاة الصبح، وأنه أفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات. وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي وداود وأبو جعفر الطبري، وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، إلى أن التغليس أفضل وأن الإسفار غير مندوب. وحكي هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأهل الحجاز، واحتجوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها. ولتصريح أبي مسعود في هذا الحديث بأنها كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التغليس حتى مات، ولم يعد إلى الإسفار. وقد حقق شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين المحدث هذه المسألة في كتابه معيار الحق، ورجح التغليس على الإسفار، وهو كما قال. وذهب الكوفيون وأبو حنيفة رضي الله عنهم وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأكثر العراقيين، هو مروي عن علي وابن مسعود، إلى أن الإسفار أفضل. قوله فأسفر بها، قال في القاموس: سفر الصبح يسفر أضاء وأشرق. قوله ولم يعد بضم العين من عاد يعود إلى الإسفار إلى أن يسفر من الإسفار، ولفظ الطحاوي فأسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله عز وجل، وهكذا لفظ الدارقطني، وفي لفظ له حتى مات. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه، ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها على عن آخره الثقات، والزيادة من الثقة مقبولة انتهى. وروى هذا الحديث، أي حديث إمامة جبريل، من رواية أبي مسعود الأنصاري عن الزهري معمر، فاعل من روى وكذا ما بعده إلى الليث بن سعد وغيرهم، أي غير معمر ومالك وسفيان وشعيب والليث كالأوزاعي ومحمد بن إسحاق. قوله لم يذكر هؤلاء الرواة عن الزهري، هؤلاء رواة الزهري، الوقت الذي صلى فيه، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفسروه، أي لم يبين هؤلاء الوقت كما بين وفسر الأوقات أسامة بن زيد عن الزهري. قوله وكذلك أيضا أي كما روى هؤلاء المذكورون من غير بيان الأوقات نحو رواية معمر وأصحابه كمالك وسفيان والليث وغيرهم، إلا أن حبيبا لم يذكر في روايته بشيرا أي بشير بن أبي مسعود، بل فيه أن عروة روى عن أبي مسعود البدري من غير واسطة ابنه بشير بن أبي مسعود. قال الحافظ في الفتح قد وجد ما يعضد رواية أسامة بن زيد، ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز كما تقدم بس في صحيح العلماء كما تقدم في صحيح سنن أبي داود كما أورده الألباني رحمه الله. قلت في رواية مالك ومن تابعه اختصار من وجهين، أحدهما أنه لم يعين الأوقات، وثانيهما أنه لم يذكر صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الخمس إلا مرة واحدة. وقد علم من رواية الدارقطني والطبراني وابن عبد البر في التمهيد من طريق أيوب بن عقبة عن أبي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير بسنده إلى أبي مسعود الأنصاري أن جبريل صلى به الخمس مرتين في يومين. وقد ورد في رواية الزهري نفسه فأخرج ابن أبي ذئب في موطئه عن ابن شهاب بسنده إلى أبي مسعود، وفيه أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى وصلى وصلى وصلى وصلى ثم صلى وصلى وصلى وصلى وصلى ثم قال هكذا أمرت. وثبت على عشرة صلى وصلى وصلى كم مرة؟ عشرة آلاف عشر مرات. وثبت أيضا صلاته مرتين مع التفسير الأوقات الخمس عن ابن مسعود عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وأنس عند الدارقطني وعمر بن حزم عند عبد الرزاق في مصنفه وابن راهوية في مسنده وجابر بن عبد الله في الترمذي والنسائي والدارقطني وأبي سعيد عند أحمد وأبي هريرة عند البزار وابن عمر عند الدارقطني. فهذه الروايات تعضد رواية أسامة بن زيد الليثي وتدفع عند الشذوذ. وأما مالك ومن تابعه فإنهم أجملوا وأبهموا في روايتهم عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود البدري ولم يبينوا الأوقات. بشير على المسعود البدري نعم عن بشير عن أبي مسعود البدري ولم يبينوا الأوقات ولم يفسروها، لكن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة روى مفسرا ومبينا للأوقات. وكذا روى مفسرا أبو بكر بن حزم عن عروة، وكذا روى سبع من الصحابة الذين سمينا أسماءهم آنفا حديث إمامة جبريل مفسرا ومبينا للأوقات، والله أعلم. قوله وروى وهب بن كيسان إلى قوله عمرو بن شعيب إلى آخره، ومقصود المؤلف رحمه الله من إيراد هذه التعاريق الثلاثة أي رواية جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص بيان أنه لم يرد صلاة المغرب في إمامة جبريل إلا في وقت واحد. في أحاديث هؤلاء كما في رواية أسامة بن زيد وكما في حديث ابن عباس المذكور، والأمر كما قال المؤلف، فإن رواية هؤلاء كلهم أن جبريل صلى للمغرب في اليومين في وقت واحد. قلت لكن صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى المغرب في وقتين مختلفين من حديث بريدة عند مسلم وأبي موسى عند مسلم أيضا وعبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أيضا وأبي هريرة عند الترمذي. قال البيهقي في المعرفة والأشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت بالمدينة وقصة إمامة جبريل عليه السلام بمكة، والوقت الآخر لصلاة المغرب زيادة منه ورخصة. الحديث 95 بعد 300 قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فقام للفجر حين شق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. قال أبو داود ورواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره، وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 22 و 400، قلت إسناده صحيح رجاله الصحيح، وأخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما، ثم ذكر الإسناد، ثم قال الحديث رقم 23 و 400. قال أبو داود ورواه سليمان بن موسى عن العطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى الشطر. قلت وصله أحمد وغيره بإسناد صحيح عنه، ثم ذكر رواية الإمام أحمد، فقال قال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني ثور بن يزيد عن سليمان بن يسار به نحو حديث يونس. فهذا إسناده الصحيح، رجاله كله ثقات ورجاله الصحيح. فأخرجه النسائي والطحاوي عن عبد الله بن الحارث والبيهقي من طريق أحمد، ولجابر حديث آخر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى به المغرب في اليومين في وقت واحد حين غابت الشمس والسلام. رواه فرد بن سنان على عطاء بن أبي رباح عنه، ورواه وهب بن كيسان أيضا عن جابر، وقد علقه المصنف فيما تقدم رقم 19 و 400، وعلم أنه لا تعارض بين حديثي جابر رضي الله عنهما، كما لا تعارض بين حديث الباب، فإن في حديث هذا وحديث أبي موسى قبله ولا حديث الأخرى الآتية حكما زائدا. هذا مهم الكلام ده، وبين أنه ما في تعارض، حكما زائدا على حديث المتقدمة في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق، فوجب الأخذ بها، ولا سيما أنها متأخرة عن تلك، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت كان في المدينة في مسجده عليه السلام، وإمامة جبريل له عليه السلام كانت بمكة عند البيت كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا إذا كان حديث جبريل عليه السلام إنما ورد في بيان وقت الجواب، وقد قيل إنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز، واستحسنه النووي في المجموع. قال في صحيح أبي داود الأم حديث رقم 24 و 400، وكذا روى ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وصله مسلم بن حبان أبو عوانة في صحاحهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال البخاري حديث حسن، ثم ذكر بقية التخريج. قال وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح، وقال البيهقي وفي علل الترمذي على البخاري أنه قال حديث أبي موسى حسن. نعم الشرح انتهى التحليل. قال شارح صاحب عون المعبود: قوله في الحديث فلم يرد عليه شيئا حينما سأله السائل، أي لم يرد. هذا سؤال وضعه وتلك إمامة حتى تستطيع أن تجمع بها الحديث. إمام جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا متأخر على فرض أنه لا طعام، فهذا متأخر وفيه زيادة في أن وقت المغرب يرتد إلى الشفق، إلى غروب الشفق، ولم يحضر العشاء. أو أن حديث النبي عليه السلام في بيان أوقات الاختيار، والحديث الأخرى في بيان الجواز. نعم. قوله فلم يرد عليه شيئا، أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له صلى الله عليه وسلم. ذكرت الناس بطرف من الحديث كويس على موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، طرف من الحديث. نعم. بل قال له صلي معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان، ويحصل لك البيان بالفعل، كما وقع في حديث بريدة الأسلمي للترمذي أنه قال له أقم معنا، وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر. قوله في وقت الفجر انشق الفجر، قال ابن الأثير في النهاية يقال شق وانشق طلع، لأنه شق محل طلوع فخرج منه. قوله في آخره لا يعرف أو لا يعرف وجه صاحبه، بيان لذلك الوقت. قوله في وقت الظهر انتصف النهار، قال الشيخ ولي الدين انتصف بفتح الهمزة على سبيل انتصف النهار، قال الشيخ ولي الدين انتصف بفتح الهمزة على سبيل الاستفهام قطعت، وهمزة الوصل محذوف كقوله تعالى أصطفى البنات أفترى على الله كذبا. الحديث ما حمزة القطر، لو كانت حمزة القطر كان أقول استفهام، وعندها بالحديث تشكيله انتصف النهار فيها، ده احتمال صحيح ذكر الشيخ ويهدي العراق. نعم. قوله تعالى أصطفى البنات أفترى على الله كذبا، تقول انتصف لله عام بلد الحاشية، قالوا خلقت غلاء خطا انه ما عمل عبد القطر. نعم. قوله وطلعت الشمس بهمزه الاستفهام، قوله فاقام الظهر في وقت العصر، اي في الوقت الذي يليه وقت العصر. فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا اطلعت الشمس. نعم كده يعني. أما رضع السماء نص القطع في النار، فقلنا طلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر، أي في الوقت الذي يليه وقت العصر، ففرغ من الظهر ودخل وقت العصر بعده من غير التراخي، وتقدم بيانه ويشهد له الخبر الآتي: وقت الظهر ما لم تحضر العصر، والله أعلم. قوله في الحديث وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني صلاها في آخر الوقت، وهذا الحديث حجة على الشافعي ومالك في طلب. نعم. نعم صحيح. تضييق وقت إيش؟ في تضييق وقت المغرب، وفيه أن وقت المغرب ممتد. قوله وصل العشاء إلى ثلث الليل، ولعله لم يؤخرها إلى آخره، وهو وقت الجواز لحصول الحرج بسهر الليل كله وكراهة النوم قبل العشاء. وفيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة وقت اختيار. وفيه البيان بالفعل، فإنه أبلغ في الإيضاح والفعل تعم فائدته للسائل وغيره. قوله يقول ولعله لم يؤخر إلى آخره، على مذهب أنه الفجر يمتد إلى العشاء، يمتد إلى طلوع الفجر السابع، وقد تقدم البحث هذا وأن بعض العلماء منهم الإمام الشافعي في رواية يقول آخر وقته إيش؟ وثلث الليل. نعم. قوله في آخر الحديث الوقت فيما بين هذين، أي هذا الوقت المقتصد الذي لا إفراط فيه تعجيلا ولا تفريط فيه تأخيرا. قال ابن الملك أو بينت بما فعلت أول الوقت وآخره، والصلاة جائزة في جميع أوله وأوسطه وآخره. والمراد بآخره هنا آخر الوقت في الاختيار للجواز، يجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت العصر، ويجوز العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق ما لم تغرب الشمس، ويجوز صلاة العشاء إلى نصف الليل، وصلاة الفجر بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي. قوله: قال أبو داود رواه وصرواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا، أي نحو حديث أبي موسى. فكما يدل حديث أبي موسى على أن المغرب أن للمغرب وقتين، يدل حديث جابر أيضا على ذلك. قال: أي جابر ثم صلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أيضا: وقال بعضهم إلى شطره. قوله: وقال بعضهم، والمعنى لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء قال بعض الصحابة مضى ثلث الليل، وقال بعضهم مضى نصف الليل، وكل ذلك بالتخمين. قوله في آخر في الرواية الأخيرة: وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وكذلك، أي بذكر صلاة المغرب في الوقتين. رواه ابن بريدة وسليمان، وحديثه أخرجه الجماعة إلا مسلما. الحديث 96 بعد 300، قال إمام داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأمس: 25400. قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم وأبو عوان في صحيحيهما. وقال الخطابي: هو حديث حسن. ثم ذكر الإسناد وحكم عليه بالصحة. وأخرجه الطيالسي قال حدثنا شعبة وعمام عن قتادة به. قال أبو داود: قال شعبة: أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. ثم أخرجه مسلم وأبو عوان إلى هذا التخريج والطحاوي. قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. ثم أخرجه مسلم وأبو عوان والطحاوي والبيهقي وأحمد من طرق أخرى عن قتادة به مرفوعا. وقال الخطابي في المعالم: وهو حديث حسن. قال شارح صاحب عون المعبود في الحديث: قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب. قول سمع أبا أيوب: سماه مسلم يحيى بن مالك الأزدي. قوله: وقت الظهر، وسميت به لأنها أول صلاة ظهرت، أو لفعلها وقت الظهيرة وهو الأظهر. قوله: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فالمراد به وقت الاختيار لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي مؤداة. قال الخطابي: وهو بقية حمرة الشفق في الأفق، وسمي فورا لفورانه وسطوعه. وروي أيضا ثور الشفق، وهو ثوران حمرته. سقط في سقط هنا في الشرح. طبعا فيها سقط. الخطابي دخل بدون ما يورينه يتكلم في الشوزات. هو مش سقط مش كده؟ أقرأ السقط يعني. هذه طبعة أخرى يوجد صبت فيها، هذه طبعة دار ابن الجوزي. قال ابن الملك: والحديث يدل على كراهية التأخير إلى وقت الإسفراط، فوقت جوازه إلى غرب. قوله: ما لم يسقط، أي ما لم يغرب. قوله: فور الشفق، قال الخطابي: فور الشفق قبل قال الخطابي. قوله فور الشفق قال خطابي هو بقية حمرة الشفق في الأفق وسمي فورا لفورانه وسطوعه، وروي أيضا ثور الشفق وهو ثوران حمرته، قال ولي الدين العراقي وصحافه بعض منون، ولو صحت الرواية لكان له وجه. قوله في الحديث وقت العشاء إلى نصف الليل فيه دليل صريح على أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الحق، وقد بسط الكلام في هذه المسألة في الشرح. والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس، وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي. الباب الثالث في كتاب الصلاة، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. الحديث 97 بعد 300، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأمر 26 و400: قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في صحيحيهما عن شيخ المصنف بإسناده، وأخرجه أبو عوانة أيضا في صحيحه. ثم ذكر التفصيل التخريج. والحديث طريق أخرى أخرجه أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنهما قال: الظهر تسمية، والعصر بيضاء حية، والمغرب كسبها، وكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي منازلنا وهي على قدر ميل، فنرى مواقع النبل، وكان يعجل العشاء ويؤخر، والفجر كسبها، وكان يغلس بها. فإسناده حسن. ده التخريج باختصار. نعم. رواية عجيبة كسمها، كسم هذه عجيبة. قال شارح صاحب عون المعبود: سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي. قوله فقال أي جابر يصلي الظهر بالهاجرة. بالهاجرة قال الحافظ الفتح الهجير والهاجرة بمعنى، وهو وقت شدة الحر عندها. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، والمراد بها نصف النهار بعد الزوال، سميت بها لأن الهجرة هي الترك، والناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر لأجل القيلولة وغيرها. قال الحافظ ظاهره يعارض حديث الإبراد، لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفة. قال ابن دقيق العيد قاله ابن دقيق العيد ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا، لأن الإبراد مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك، فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل. فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد، وتعقب بأن لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء، والله أعلم. قوله والعصر بالنصب أي وكان يصلي العصر والشمس حية جملة اسمية وقعت حالا على الأصل بالواو. وقال خطابي حياة الشمس يفسر على وجهين، أحدهما أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء، والوجه الآخر صفاء لونها لم يدخلها التغير، لأنهم شبهوا صفرتها بالموت. قوله والمغرب بالنصب أيضا والعشاء بالنصب أيضا، إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. قال الطيبي والجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل، أي يصلي العشاء معجلا إذا كثر الناس ومؤخرا إذا قلوا، أو يحتمل أن يكون من المفعول، والراجح مقدر أي عجلها أو أخرها انتهى. والتقدير معجلة ومؤخرة. الراجح هو الراجح. أو يحتمل أن يكون من المفعول، والراجح مقدر أي عجلها أو أخرها انتهى. والتقدير معجلة ومؤخرة. قول والصبح، والصبح بالنصب أيضا، بغلس بفتحة، بغلس بفتحة بكسرتين، غلط الغين واللام. أيوة أيوة، بفتحتين. وظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. الحديث 98 بعد 300. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعب عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر، وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال: إلى شطر الليل. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه، وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100. قال الإمام الأربعي رحمه الله في الحديث 27 و400 في الصحيح أبي داود القم، قال تعليق: ونسيت المغرب. القائل ونسيت المغرب هو راوي الحديث على أبي برزة، وهو أبو المنهال السيار بن سلامة كما بينه أحمد في روايته. قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه في الصحيح عن الشيخ المصنف بإسناده، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق المؤلف، ورواه مسلم بتمامه والترمذي بعضه، فقال حديث حسن صحيح، ثم ذكر التخريج بالتفصيل. ومن الزيادات هنا: أخرجه أحمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة به، وفي والمغرب قال السيار نسيتها، سيدا الناس من سيار بن سلام، وفي آخره قال سيار لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وقد تابعه عوف بن جميلة ابن أبي جميلة عن أبي منهال، ما خرجه البيهقي البخاري والبيهقي وأحمد من طرق عنه. والترمذي إلى أن قال والترمذي قوله: كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، وقال حديث حسن صحيح صحيح. وتابعه حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة، وهو أبو المنهال، به مختصرا بلفظ: كان يؤخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، وكان يكره النوم قبله والحديث بعدها، وكان يقرأ في الفجر ما بين 100 إلى 60، وكان ينصرف حين ينصرف، وبعضنا يعرف وجه بعض. أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم، وتابعه على الجملة الأخيرة منه معتمر، قال: أنبأني أبي عن أبي المنهال به، عن أبي المنهال به. أخرجه أحمد أيضا وإسناده صحيح على شرطهما، انتهى التخريج. قال الشارح صاحب عين المعبود بالسند عن أبي برزة بالفتح وسكون الراء المهملة بعدها زاي معجمة. قوله: وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة. إلى أقصى المدينة أي آخر المدينة أو أبعدها، آخر المدينة وأبعدها. قوله أبعدها. قوله: ونسيت المغرب. قائل ذلك هو سيار أبو المنهال، بينه أحمد في رواية عن حجاج عن شعبة كذا في الفتح. نسيت المغرب هذا من؟ سيارة. قوله: وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قوله: وكان لا يبالي تأخير العشاء بل يستحبه، كما ورد في رواية للبخاري: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قوله: وكان يكره النوم قبلها لخوف الفوت، قال الحافظ قال الترمذي كره أكثر أهل العلم النوم قبل العشاء ورخص بعض فيه في رمضان خاصة انتهى. ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، فهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت. فحمل خشية خروج الوقت خشية خروج الوقت. فحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله انتهى. قال النووي إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت. قوله كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي التحدث بكلام الدنيا ليكون ختم عمله على عبادة وآخره ذكر الله، فإن النوم أخو الموت. أما الحديث فقد كرهه جماعة منهم سعيد بن مسيب قال لأن أنام عن العشاء أحب إلي من اللغو بعدها، ورخص بعضهم التحدث في العلم وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف كذا في المرقاة. قال الحافظ الفتح إن هذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر مطلوب، وقيل الحكمة فيه لأن لا يكون سببا في ترك قيام الليل أو الاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح. قوله في الحديث وكان يصلي صبحا وما يعرف أحدنا جليسه، قوله ويعرف أحدنا جليسه هذه ما زايدة هنا عندك هناك ما زايدة لأنه في الشرح هنا قال ويعرف أحدنا جليسه ما أعلم أي زيادة في نسخة عندك هنا بالحاشية في بعض النسخ هي زايدة المحقق أيوة لكن عندها في رواية هنا ذكر الشيخ الألباني وكان يقرأ في الفجر ما بين 100 إلى 60 وكان ينصرف حين ينصرف وبعضنا يعرف وجه بعض أيوة بعضنا يعرف وجه بعض يعني على روايتين قوله يعرف أحدنا جليسه ولو مسلم وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليس الذي يعرفه فيعرفه ولفظ البخاري وكان ينفتل عن صلاة الغداء غداة حين يعرف الرجل جليسه. قوله فيها لا يعرف فيه كان يقرأ فيها أي في صلاة الصبح 60 آية أي أنه كان يقرأ بهذا القدر من آيات ربما يزيد. قوله إلى 100 يعني من الآية، وقد درأ في رواية للطبراني بسورة الحاقة ونحوها. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه وأخرج الترمذي طرفا منه. واستدل بهذا الحديث على التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس، وصرح بأن ذلك كان عند فراغ صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة، ومن معلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا. وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتي حيث قالت فيه لا يعرفن من الغلس، وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو ممكن، وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد. الزيادة المحقق دي عمل إشكال هو على التعليق هذا ما يعرف في صلى الله عليه وسلم التحقيق هذا فيها إشكال على الزيادة ما يعرف هذا على هنا في الشيخ الألباني ما في زيادة ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه ولا في الشرح ما شاء لهذه الزيادة ما يعرف هذا هذه تحتاج مراجعة لذلك ما كان إذا كان هي ثابتة فكان في داعي التوفيق بينه وبين لا يعرفني بها الغلط حسينه ايش كان عمل التوصيل معه عيب ايوه زيادة ما حتى غلطاني ما عول عليه ولا ذكر اصلا صحيح ايش الاشكال ما عارف احضر قبل الصلاة قبل نهاية الصلاة اخر الصلاة بعد ما موجودة في البخاري ذاته أيوه. البخاري أخرجها من طريق الشيخ المصنف نفسه إيش قال إيه؟ البخاري قال ويعرف أحدنا جليسا أيوه. ما موجود في رواية البخاري أيوه. أيوه. أيوه. ما موجودة ما أيوه. فيها ما هي برضو قال لنا زيادة من طبعة المعارف في الحاشية هنا الباب الرابع باب في وقت صلاة الظهر الحديث الثالث والتسعون بل الحديث التاسع والتسعون بعد الثلاثمائة قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد أنهما قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر قال الإمام الألباني رحمه الله في حديث 28 و400 صحيح أبي داود الأم قلت إسناده الحسن صححه الحاكم وافقه الذهبي ودفع الإسناد وهذا رجال كله ثقات رجال الصحيح غير أن محمد بن عمرو وابن علقمة أخرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة هو حسن الحديث كما تقدم مرارا وعباد بن عباد هو ابن حبيب أبو معايح البصري عباد هو تلميذ محمد بن عمرو الله يعلم محمد بن عمرو الحديث أخرجه البياقي من طريق المصنف وأخرجه النسائي قال أخبرنا أبو طالب قال حدثنا عباد به وزاد بعد قوله كفي ثم أحوله في كف الآخر صار تقريب شرح. قال الشارح صاحب عون المعبود قوله في الحديث كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى قوله فأخذ قبضة من الحصى قال الخطابي فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر وفيه لا يجوز السجود إلا على الجبهة ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرنبة دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع وفيه أن العمل يسير لا يقطع الصلاة قلت قوله ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع فيه نظر الاحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء الحصى ويقوم في ثوبه فضلهم الاحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له وقد جاء في رواية البخاري من طريق بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود صريحة نعم الطائي كان يريد أن ينصر مثلا الشافعة. نعم نعم. وله من طريق أخرى من حديث خالد بن عبد الرحمن عن غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وفي رواية لمسلم: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذه الحديث تدل على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي وعلى جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها، وعلى جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعه ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. قال الحافظ في الفتح: وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى، لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشى فيه إلى المسجد أو يصلى فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي. الشافعية قالوا في هذا، قالوا لا يجوز السجود على الصور المتصل، ويجوز على المتصل والمتصل كله. دليل هذه الحديث ذكر ثلاثة حديث صحيحة. ولكن شفنا أثناء الثوب إذا وضعه على الأرض أخذ حكم المتصل، ولكن المتصل لأن في هذا القابل لو إنسان زين على جبهته ويزيد عليه هذا الإشكال. وين الإشكال؟ إشكال في السجود على هذا. ستصبح مثل المنفصل. لا بأس من المتصل، ليس من المتصل. ما هو الدليل على التفريق بين المتصل والمنفصل؟ الأصل تمكين الجهة من السجود بالأرض. هذا المنفصل أصبح، هذا المتصل أصبح يصل بينه وبين الأرض؟ ما في إشكال. هذا السجاد يأخذ حكم الأرض، والثوب الذي يبسطه ويزيد عليه يأخذ حكم الأرض. أي ما با ما ما باب إقراء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الآن؟ إذا لم يستطع أحد أن يمكن يحط الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. لما يدخل ثوبه يأخذ حكم الخمر اللي كان ينزل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هل خلعه؟ لا، هو إشكال هو الآن هو يبسط ثوبه، يعني قد يكون رداء مثلا، رداء طويل. خلعه ولا باقي جزء منه في جسده؟ لا، في إشكال ما كان من الأشكال، ولكن لما بسطه على الأرض أخذ حكم السجاد وحكم القمرة. طيب أنت الآن هل أنت موافق لهذا؟ إشكالي إيش؟ إشكالي ابن عمامة وقروسه. لما الإنسان يضع هكذا ويزد عليه ما بكم جبهته من الأرض. كيف ما بكم؟ ما بكم، لأن هذا الرجاء لما يبسطه يحكم يأخذ حكم الأرض. وهذا أيضا يأخذ حكم الأرض. ما أظن الله، ما تغيب نفسه. إلا إذا كان هذا الثور ضخم بحيث أنه يجعل أنفه لا يتصل بالأرض، هكذا يكون الأنف هاوية بلا بلا حاوية. هذا أشد وأشد، هذا قد يجاز في صحة الصلاة. هذا العبيه الآن إن لا صلاة لما لم يمس أنف والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الآن أنت الآن صليت فوق السرير بينك وبين الأرض فاصل كبير، هذا كله يأخذ حكم الأرض، ما في إشكال. إذا لا إشكال، إذا الآن جعلت طبقات حتى يصبح هكذا مسالك وبعضها، هذا ايش الاشكال؟ هذا فيه اشكال اخر. ليه؟ كون الوجه يغوص في شيء ليس فيه شده، هذا فيه اشكال. ايه الاشكال؟ اشكال ما ممكن الجهه من الارض. هذا هو ممكن الجهه من شيء صلب. ممكن الجهه فيه شيء صلب، هذا تحتاج دليل. نعم. شيء صلب هذا الاصل. اذا كان على السرير مفروض فيه اسفنجه. نعم. اسفنجه غليظه. نعم. قد أنا أذكر كلام الشيخ مشهور في هذا. لا أجيبه إن شاء الله. بس هذا شيء من أشكالي بالسجن. خلص هو والإمام اللي يزد عليه. لأن الرجاء يأخذ حكم الأرض فيما يرضى به الله تعالى. يعني لا يأخذ حكم الأرض. إذا أنت على مذهب الشافعي أنا لا هو لا يرى السجود على المتصل مطلقا. ما بالتفصيل يعني. لا أنا بالنسبة لحديث أنس هم يفرقون من القصر والفصل. لما يصل رداءه يأخذ حقه بصر يأخذ حق الأرض يأخذ حق. لا أنت لا عندنا إحنا مذهبات متواجد لها مذهب ثالث عندها وثابات. إما تقول إما تقول لا يجوز السجود على المتصل المتصل بمذهب الشافعي أو تبقى على مذهب الثاني خلاص. بالنسبة لي أرى بداء لما يوصف يأخذ حق المتصل أدلة الثاني لا يقاس عليه لأن مذهب ثالث الآن في وصف تحتاج إلى كلام علماء وأدلة. إذا أتحط أقول أنا أوافق بهذا الشيخ. نعم أنا بدري أوافق بهذا هو مذهب ابن عمر و انه ما يجدون على كور العمامة. ايش؟ اثنين من الصحابة. معلوم. كانوا لا يجدون على كور العمامة. اثنين من الصحابة. ما ادري لكن حسب ما بحثنا وجدنا لهم معارف. والله لكن رد ذلك ابن المنذر قال يشبه ان يكون هذا اجتهاء يعني اجتهاد منهما وكذا لأن الصحابيين قال يشبه أن يكون هذا يعني شيء منهم يعني ما ما ما بالتوقيف للنبي صلى الله عليه وسلم. والله النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل فيه بالمراجع يعني فيه. ما قال يلبس العمامة هل ورد عنه أنه خلاع عند الصلاة؟ لا لا لا ما يلزم الخلع يلزم ماذا؟ تلقي قول هذه الإمامة إلى هنا يزيد بكل رحمة. هل كان ورد عنه إنه قال هكذا يفعل هكذا إلى الوراء؟ لا لا لو لو لو وقع لنقل. هذا الصحابة يقولون كل شيء حتى خلع النعال حتى طبه هكذا ما ترك الصحابة شيء إذا كان يفعل هكذا حتى لا يزيد على قول العبادة. ويسجد عليها لنقل. نعم ويسجد عليها لنقل الأصل هذا. لكن الأصل قالوا كان يلبس العمامة ولا لا يعني أنت الآن تريد تقول شيخنا أنه العمامة كانت يعني فلم ليبنا فيه لا ما يشكل حتى لو الجزء من الجمع والجزء يأخذ حقه على الكل يأخذ حقه والجزء يأخذ حقه لو كان عامة الجبهة مكشوف ويزبط عليه ما فيه إشكال لو كان الإمام إلا وهو يزبط على هذه مع الأمس ما فيه إشكال. أصل الإمام شيخنا تسقط يعني شعار الله سبحانه ما ينزل إلى جبل الله بعد ما طيب يعني يبحث كويس البحوث هذه لا راح يطلب العلم. نعم إذا الذي بعده الحديث 400 قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك النجعي سعد بن مالك سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. قال الإمام الألباني رحمه الله الحديث 300 على أبي ذر قال إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه. لا كيف على على حيث الذي بعده لا هذا ما صحيح حديث رقم 29 400 حديث عبد الله بن مسعود قال قال قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الحديث المذكور الآن قلت إسناده صحيح ثم ذكر الإسناد وهذا إسناده صحيح الرجال وكله ثقات رجال البخاري غير سعد بن طارق وكثير بن مدرك فإنهما من رجال مسلم لكن الأول أخرج له البخاري تعليقا سعد بن طارق والآخر كثير بن مدرك أخرج له مسلم حديثا واحدا في المتابعات وهما ثقتان. كان التخريج شرح قال شارح صاحب عون المعبود قوله كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى خمسة أقدام في الصيف، ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام أي من الفيء، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا المبلغ ويعتبر الأصلي سوى ذلك. العصر نحصر فيهم خير الزوال. أيوه. قال الخطابي: هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار، وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول، ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء، ويجب أن تكون صلاته عليه السلام إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. أما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيء، وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيء. فقول ابن سعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني. انتهى. قال السيوطي في مرخاط السروط: قال ولي الدين: هذه الأقدام هي قدم كل إنسان بقدر قامته. قلت: ضابط ما يعرف به زوال كل بلد أن يدق وتدا في حائط، يدق أن يدق وتدا في حائط أو خشبة موازيا للقطب يمانيا أو شماليا فينظر لظله، فمهما ساواه فذلك وسط النهار، فإذا مال للمشرق ميلا داما فذلك الزوال وأول وقت الظهر. فكل الأقدام إذن بكل شهر فكل الأقدام إذن بكل شهر، وأحفظها لكل شهر لكل فصل وكل بلد، فلم أرى ضابطا أفضل من هذا. نفس هذا الكلام على السيوط الأبو صح. نعم. قال علي القاري في المرقات: قال السكي: يضطرب في معنى الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي، والذي عندي في معناه أنه كان يصليها في الصيف بعد نصف الوقت وفي الشتاء أوله، ومنه يؤخذ حد الإبراد. انتهى. ونظر أنه لا حد للإبراد، وإنما يختلف اختلاف البلاد، ولعله أراد أن لا يتعدى في الإبراد عن نصف الوقت، والله تعالى أعلم. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي. قال: ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. رأي قريب للعصر. الحديث الواحد بعد 400. قال إمام داود: واحد وأربعمائة. قال إمام داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيارسي، حدثنا شعبة، قال أخبرني أبو الحسن، قال أبو داود: أبو الحسن هو مهاجر. قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذر يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الطهرة، فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود القم: حديث 340. قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه أبو عوالة من قبل 29. عدد في صحاحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم ذكر التخريج. نعم. قال شارح صاحب عون المعبود قوله في السند حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر. أبو الحسن هو مهاجر, مهاجر اسم وليس بوصف. قوله في الحديث فقال أبرد, قال خطابي معنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة حر الظهيرة انتهى. قال الحافظ الفتح فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة, وفيه خلاف مشهور. والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة, فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة. قوله في الحديث فقال أبرد مرتين أو ثلاثا هو شك من الراوي. قوله حتى رأينا فيئة تنون, قال حافظ الفتح هذه الغاية متعلقة بقوله فقال أبرد, أي كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد, أو متعلقة بأبرد أي قال له أبرد إلى أن ترى أو متعلقة أي قال له أبرد فأبرد إلى أن رأينا. والفي بفتح الفاء وسكون الياء بعد همزة هو ما بعد الزوال من الظل. والتلول جمع تل بفتح المثنى وتشديد اللام. التلول أنا قال بفتح المثنى التلول يا غيرهم كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك. هو التلول جمع تل, تل هو بفتح المثنى. والتلول جمع تل بفتح المثنى وتشديد اللام. كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك, وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة, فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. هذا هو لا يصل لها ظل لأنها منبطحة غير مرتفعة, لا يصل لها ظل, لا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد, فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال, وقيل ربع قامة, وقيل ثلثها, وقيل نصفها, وقيل غير ذلك. ونزلها المازري على اختلاف الأوقات. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال, لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. إن الحديث فيه أنه قرب آخر الوقت, قرب آخر الوقت, آخر الوقت. فلا أقضي الشغل الثاني الأيضا. قوله ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم هو بفتح الفاء وسكون الياء في آخره حاء مهملة. قال الخطابي فيح جهنم معناه سطوع حرها وانتشاره, وأصله في كلامه السعة والانتشار, ومنه قوله في الغارة فيح فياح, ومكان أفيح أي واسع, وأرض فيحاء أي واسعة في اليسار, وفاحة الغارة تسعة. وكان يقال للغارة في الجاهلية فيح فياح, وذلك إذا دفعت الخيل المغيرة واتسعت مع مشاكل طبعاً وتبكي في اللون. ومعنى الحديث يحمل على وجهين, أحدهما أن شدة حر الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة, وروي أن الله تعالى أذن لجهنم في نفسين, نفس في الصيف ونفس في الشتاء, فشد ما تجدونه من الحر في الصيف فهو من نفسها, وشد ما ترونه من البرد في الشتاء فهو منها. والوجه الثاني أن هذا الكلام إنما خرج مخرج التشبيه والتقريب, أي كأنه نار جهنم, أي كأن شدة الحر من نار جهنم, فاحذروها واجتنبوا ضررها والله أعلم انتهى. من الذي يحمل على التأويل؟ ما في عندك حديث صريح نفس في الشتاء؟ نفس ماذا قال الله؟ علق على الأرض. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. الحديث 2400. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن الهمداني وقتيبة ابن موهب بن الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن يسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب للصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم حديث 31400 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وأبو عوارة في صحاحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وذكر الإسناد وذكر المتابعات يمكن الرجوع إلى التفسير لصحيح أبي داود الأم. قال ولو شواهد كثيرة في آخر البحث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم يطول الكلام بتخريجها وذكر أسانيدها وطرقها فنكتفي بالإشارة إلى مواطنها تسهيلا لمن أراد مراجعتها. فضل الصحيحين وصحيح أبي عوانة وسنن النسائي وابن ماجه الطحاوي والبيهقي وأحمد ثم ذكر أرقام رحمه الله. نعم. قال الشارح صاحب عون المعبود إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قوله فأبردوا عن الصلاة معنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة. قيل لفظ عن زائدة أو عن بمعنى الباء أو هي للمجاورة للمجاوزة لأنه أخروا هذا يتعطى مش كده. نعم. أبردوا على الصلاة. قيل لفظ عن زائدة أو عن بمعنى الباء أو هي للمجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر. والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة معاني عن هذا من علم مهم مع الحروف لفظ عن زائدة تعني بالصلاة أو بمعنى الباء فأبردوا بالصلاة أو هي المجاورة. نعم. والمراد بصلاة الظهر لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها كذا في الفتح. وقد مر وجه الجمع بين حديثي الإبراد والتهجير. إيش الجمع؟ لا منافاة بين الإبراد والتهجير. يحصل الإبراد ويكون هناك حر. والفائدة أنه يكون هناك ظل حين المجيء إلى المسجد في الطريق كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر فيما نقله عنه الشارح رحمه الله. نعم. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إذا كان أيام الصيف فتؤخر صلاة الظهر ويبرد بها وإذا كان أيام الشتاء فتعجل صلاة الظهر واستدل لهما بحديث رواه النسائي عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. الحاشية صحيح أخرجه النسائي وصححه الألباني. قوله في آخر الحديث قال ابن موهب بالصلاة قوله قال ابن موهب بالصلاة الباء للتعدية وقيل زائدة. قوله فإن شدة الحر تعليل لمشروعية التأخير المذكور. وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر وكونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم رحمه الله حيث قال له أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم. وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها. وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه. قاله الحافظ في الفتح قبوله إن لم يفهم معناه تسليم للنصوص أنت عطفه كل شيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعندها فتنة عابرة لا. نعم. قول في حي جهنم أي من ساعة من ساعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها كذا في الفتح. وقال علي القاري أي من غليانها انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث 3400. قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. قال الإمام الأصبعي رحمه الله الصحيح أبي داود 32400. قلت إسناده حسن صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيحه. ثم ذكر الإسناد وقال قلت هذا إسناد حسن وهو على شرط مسلم وفي سماك بن حرب. إشكال في من؟ قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة وفي سماك بن حرب كلام لا يضر وهو صحيح الحديث في رواية سفيان وشعبة عنه، وهذا الحديث مما رواه شعبة عنه كما تلزم. ثم ذكر التخريجات. قال ولابن يهبي فيه اسناد اخر عن سماك فقال احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبه عن سماك في هذا الذي يقول شعبه عن من؟ سماك. انتهى التخريج مختصرا. نعم. قال الشارح صاحب عون المعبود قوله اذا دحضت الشمس بفتح الدال والحاء المهملتين والضاد المعجمه. قال خطابي معناه زالت، واصل الدحض الزلق. الدحض الزلق يقال دحضت رجله اي زلت عن موضعها، وادحضت وادحضت حجه فلان اي ازلت ادحضت حجه فلان وادحضت حجه فلان أي أزلتها وأبطلتها انتهى. قال الحافظ واقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد الاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد، لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز انتهى. قال المنذري وحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وحديث مسلم أتم. الباب الخامس. قال امام داود رحمه الله تعالى باب في وقت صلاة العصر. قال الامام داود رحمه الله تعالى وصلاة زائد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن المشياب عن انس بن مالك انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم برقم 33 و400 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه وكذا أبو عوانة في صحاحه وذكر الإسناد وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وذكر المتابعات وبقية من أخرجه. انتهى مختصرا. نعم. قوله كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة أي لم تصفر. قوله حية حياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم يفتر وبقاء لونها لم يتغير. إذا أصفرت كأنها ماتت. هذا تقدم هذا المقصود فقط. نعم. قوله يذهب الذائب للعوالي أي يذهب واحد بعد صلاة العصر إلى العوالي فيأتي العوالي كما في رواية مسلم. قال حافظ الفتح والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة. قوله والشمس مرتفعة أي دون ذلك الارتفاع لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به لأنها منخفضة. لأنها شكلها هنا لأنها أيمن لأنها بس خلاص يوجد خطأ هنا. واو. أي دون ذلك الارتفاع لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها مخفضة. وفي ذلك دليل على تعجيله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال. مسافة أربعة أميال. قال الحافظ الفتح قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. الحديث الخامس وأربعمائة. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة. قال وأحسبه قال أو أربعة. قال الإمام البخاري رحمه الله برغم 34 و400 عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة وأحسبه قال أو أربعة. قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذا الأثر أخرجه أحمد وحدثنا عبد الرزاق به إلا أنه قال وثلاثة أحسبه قال وأربعة بالواو العاطف. أخرجه عقب حديثي عن أنس متصلا به. وهكذا أخرجه البيهقي عن عبد الرزاق قال عبد الرزاق وإلى أن قال وأخرجه البخاري والبيهقي من طريق شعيب بن الزهري به إلا أنه أدرجه في الحديث ولم يصرح بأنه من قول الزهري ولفظه وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. الأربعة أميال أو نحوه. وكذلك أخرجه البيهقي من طريق يونس عن الزهري ثم قال البيهقي وهذا من قول الزهري ذكره معمر عنه من قوله. وجزم الحافظ بأنه مدرج من كلام الزهري المعلوم للزهري قال مدرج لا يوصف الحديث. قال ولم يقف الكرمال على هذا فقال هو إما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هي عادته إمالات كلها وكثيرا ما يرد عليه الحافظ لاحتمال بس. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن قال حياتها أن تجد حرها. قال الإمام البخاري رحمه الله صحيح أبي داود الأم برقم 35 و400 400. قلت إسناده صحيح كما قال حافظ هو على شرط البخاري وخيثمة هو ابن عبد الرحمن. ثم ذكر التقرير قلت وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة وهو من التابعين. فقال حافظ الفتح إسناده صحيح. الحديث 47. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ما شاء الله. طيب الحديث في صحيح أبي داود الأم برقم 36 و400 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قلت إسناده صحيح على شرطهما وقد أخرجه البخاري في صحيحه بإسناد المصنف أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم ذكر تخريجا مطولا وذكر متابعات وإلى أن قال أخرجه الشيخان وتابعه هشام بن عروة عن أبيه أخرجه الشيخان أبو عوان والطحاوي من طرق عنه. وزاد أحمد في رواية وقال الجدار بسطة وأشار عامر بيده. لكن عامر هذا هو ابن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير ضعيف لا يحتج به فقد تفرط بهذه الزيادة وهي منكرة. نعم. قال الشارح وصاحب عون المعبود كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. قوله والشمس الواو فيه للحال والمراد بالشمس ضوءها. قوله في الحديث في حجرتها وهي بضم المهملة وسكون الجيم. البيت البيت أي ضوء الشمس باقي في قعر بيت عائشة. قوله قبل أن تظهر أي تصعد وتعلق بالحيطان بالحيطان قبل أن تظهر أي تصعد وتعلق بالحيطان. قال خطابي معنى الظهور وهنا الصعود والعلو. قال ظهرت على شيء إذا علوته ظهرت على شيء إذا علوته. ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يطهرون انتهى. قال النووي رحمه الله كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير. فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس أبعد في أواخر العرصة انتهى. والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أعتقد مثلا عبدسية ما مر علينا في الصحابة النووي ممكن الواحد يبحث بطريقة عبدسية ها؟ الحوش هكذا بطول الجدار قصير الشمس ما زالت الحوش الشمس ما زالت مرتفعة ما نزلت من الجدار أصلا قصير وما زالت الشمس الحوش الذين على أبنه صحيح. نعم. الحديث 848 قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد عبد الرحمن عن بريق قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن ابي عن جدي علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقيه. قال الامام الالباني رحمه الله الحديث 1660 صاحب الضعيفين ابي داود الام محمد بن يزيد اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جدي علي بن شيبان في الحديث. قلت هذا إسناد ضعيف محمد بن يزيد اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن لا يعرفان. ولذلك قال النووي حديث باطل لا يعرف وإنما جزم ببطلانه لمخالفته الأحاديث الصحيحة في الباب التي تدل أن النبي عليه السلام كان يعجل بصلاة العصر ولا يؤخرها. فانظرها في الكتاب الآخر 433 إلى 441 ثم ذكر الإسناد. هذا اختصار أولا ثم بسط التحريك وهذا إسناد ضعيف من أجل محمد بن يزيد وشيخ يزيد بن عبد الرحمن قال الذهبي وغيره لا يعرف لا يعرف وبقية رجاله ثقات. والحديث قال النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 55 إنه باطل لا يعرف. انتهى ملخصا. قال الشارح صاحب عون المعبود: فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. قوله بيضاء نقية أي صافية اللون عن التغير والاصفرار. ما كان يضع في الحديث هو ضعيف. نعم. قال في الحديث الصحيح الصحيح. الحديث الثالث. نعم. الحديث التاسع والأربعمائة قال إمام داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن شيبة. نعم ضعيف. 408 ضعيف. لا ضعيف أبو داود 63. أبو داود 63. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قال الإمام الألباني رحمه الله: الحديث 37 و400. قلت حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى. الحديث قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في صحيحهم. وقالت الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الإسناد. قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إلى أن قال: لكن أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم وابن جرير كما في تفسير ابن كثير من طريق سفيان عن عاصم عن زيد بن قبيش عن عبيد السلماني عن علي به. ولفظ ابن أبي حاتم عن زيد قال: قلت لعبيد: سل علي عن الصلاة الوسطى. فسأله فقال: قلنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. فأخرجه ابن حزم أيضا كذا. فلعل سؤال عبيد كان بحضرة زيد فسمعه من علي. فعلى ذلك فالروايتان ثابتتان من طريق من؟ طريق عبيدة ومن طريق من؟ زيد بن قبيش. وللحديث طرق أخرى عن علي رضي الله عنه تراجع في مسلم وأبي عوانة والطحاوي والبيهقي وأحمد. كما أن للحديث شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة أخرج كثيرا منها الطحاوي ثم قال: فهذه آثار رحمك الله يشفيك الله، فهذه آثار تواترت وجاءت مجيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر. نعم. قوله في الإسناد عن عبيدة عن علي: عبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلماني كذا في الفتح. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق هو يوم الأحزاب وكان في ذي القعدة، قيل سنة 40 ورجحه البخاري. سميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره عليه الصلاة والسلام لما أشار به سلمان الفارسي، فإنه من مكائد الفرس دون العرب، وسميت بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين وقريش وغطفان واليهود وما معهم على حرب المسلمين وهم كانوا 3000. قولوا حبسونا عن الصلاة الوسطى، حبسونا أي منعونا عن الصلاة الوسطى أي إيقاعها. وقال النووي هو من باب قول الله تعالى أي عن إيقاعها. وقال النووي هو من باب قول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي. وفيه المذهبان المعروفان: مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته. هي الموصوف بها صفة، الموصوف هو الصلاة والصفة هي العصر، فأضاف الموصوف إلى الصفة، الموصوف اللي هو الصلاة أضاف إلى الصفة هي العصر الوسطى صلاة الوسطى. أضاف الموصوف إلى الصفة، الموصوف هو الصلاة والصفة هي الوسطى الوسطى، لا إضافة الموصوف إلى الصفة. يبدأ صلاة وضاف والوسطى وضاف إلى الإنكار كقوله تعالى بجانب الغربي يعني بالجانب الغربي جانب موصوف والغربي صفة الكوفيون جوزوا هذا والبصريون لم يجوزوا وقالوا على العرب في مذهبان معروفان مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته ومذهب البصريين منعه ويقدرون فيه محذوفا تقديره هنا عن صلاة عن عن صلاة عن صلاة الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى قول صلاة صلاة العصر بالجر بدل من صلاة الوسطى أو عطف بيان لها وهو مذهب أكثر الصحابة قاله ابن الملك فقال النووي الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار وقال الماوردي نص الشافعي أنها الصبح وصحت الحديث أنها العصر فكأن هذا هو مذهبه لقوله إذا صح الحديث وهو مذهبه واضطربوا واضربوا بمذهب عرض الحائط رباب جديد وقال الطيبي وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين إليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود والحديث نص فيه وقيل الصبح وعليه بعض الصحابة والتابعين وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل أخفاه الله تعالى في الصلوات كليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة انتهى وقيل صلاة الضحى أو التهجد أو الأوابين أو الجمعة أو العيد أو الجنازة قوله ملأ الله بيوتهم وقبورهم قوله ملأ الله دعا عليهم وأخرجه في صورة الخبر تأكيدا وإشعارا بأنه من الدعوات المجابة سريعة وعبر بالماضي ثقة بالاستجابة الملأ اللهم املأ الملأ هذا خبر قول بيوتهم بكسر الباء وضمها بيوتهم وبيوتهم بس ممكن يكون خبر بمعنى الدعاء ايوه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المعنى خبر بمعنى الدعاء وهذا اصلا وقال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن خبر بمعنى الامر والذين يتوفون منكم يذرون والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن كان الله تربص امر العالم اخر يا رب كان الله يعني سارعوا للحق قاله علي القارئ قولوا وقبورهم نار قال الطيبي وان جعل الله النار ملازمه لهم الحياه والممات وعذبهم في الدنيا والآخرة انتهى قال المدري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي الحديث العاشر والثمانين تعبد إلى أفوليهم العرب تعبد إلى أفوليهم العرب الحديث العاشر بعد الأربعمائة قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى ولما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام الله رحمه الله حديث سورة فخري الإمام صحيح أبي داود 38 و400 قال إسناده صحيح وهو على شرط مسلم، وقد أخرجه هو وأبو عوانة في صحيحيهما. فقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم ذكر الإمام الألباني إسناد أبي داود فقال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم، الحديث في الموطأ. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ولزيد فيه إسناد آخر أخرجه مالك أيضا عنه عن عبد بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا كل جاهل لحفصة أم المؤمنين قال فقالت إذا بلغت هذه الآية الحديث بلى قوله وقوموا لله قانتين. فأخرجه من جديد كذلك وزاد في آخره أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت هذه القصة في رواية ابن جرير أيضا من طريق عبيد الله عن نافع أن حفصة أمرت مولى لها، وزاد قال نافع وقرأت ذلك المصحف ووجدت فيه الواو يعني في قولي وصلاة العصر. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد وردت هذه القصة عن أم سلمة أيضا وعند على عائشة وأم سلمة عن من حفصة. من طريق عبد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة قال أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا انتهيت إلى آية الصلاة فأعلمني، فعلمتها فأملت علي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى هي العصر. أخرجه ابن جرير قال الأنصاري وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد ذكره ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق عبد داود بن قيس. ثم إن للحديث طرقا أخرى عن عائشة رضي الله عنها ذكر الطرق، وفي عن عائشة سئل عن قوله الله عز وجل في الصلاة الوسطى قال صلى نقرأ على الخلف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وفي رواية ابن جرير صلاة العصر نجمة. ذكر فيه فائدة للعلاج صحيح ابن داود. وما أخرج ابن جرير من طريق هشام بن عمر عن أبيه قال قال في مصحف عائشة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. فالإسناد هو صحيح على شرط مسلم. هذه الرواية ورواية أم سلمة تبين أن الواو في حديث الباب وصلاة العصر إنها للتفسير والبيان وليست للعطف المفيد للمغايرة. ثم إن هذه العبارة وصلاة العصر من منسوخ التلاوة، فقد روى مسلم هذه القاعدة المهمة وغير عائد براء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نصحها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وممكن رجاء التقييم مفصلا ولكن سوين طيب حلمة لا هذا يقوي التفسير. أنا في رواية وهي صلاة خاصة وهي قال الشارح صاحب عون المعبود قولها إذا بلغت هذه الآية فآذني، فآذني بمد الهمزة وكسر الدال المعجمة وتشديد النون أي أعلمني. قوله في قولها في الحديث فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، فأملت علي بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام الخفيفة من أملى بفتح الميم، واللام مشددة من أمل يم أملى أملل يملل، أي ألقت علي. فالأولى لغة الحجاز وبني أسد، والثانية لغة بني تميم وقيس. قول وصلاة العصر بالواو الفاصلة، وهي تدل على أن الوسطى غير العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة ويجيب بوجوه. أحدها أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، قاله النووي. وثانيها أن يجعل العطف تفسيريا فيكون الجمع بين الروايات. وثالثها أن تكون الواو فيه زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو. قوله في الآية وقوموا لله قانتين، قيل معناه مطيعين، وقيل ساكتين، أي عن كلام الناس لا مطلق الصمت. قوله في آخر الحديث ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الباجي يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت كما في حديث البراء الذي رواه مسلم، فلعل عائشة لم تعلم بنسخها أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه. واحتمل أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها، فظنتها قرآنا فأرادت إثباتها في المصحف لذلك. قال الزرقاني في شرح الموطأ، قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. الحديث 11400. قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم برقم 39400 قلت إسناده صحيح، وكذا قال ابن حزم ثم ذكر الإسناد وما قال هذا إسناد صحيح رجال وكلهم ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن أبي حكيم وشيخه الزبرقان هو عمرو بن أمية الضم وهما ثقتان، ثم ذكر بقية التخريجات. ما ذكره ما رواه ابن أبي ذئب عن الزبرقان قال هذا حجر الطحاوي إن رهطا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت فأرسلوا إلي غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفات والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لو حرقن بيوتهم، وإسناده حسن لا يختلف فيه على ابن أبي، وذكر الاختلاف. نعم مقام مختصر. قال الشارح وصاحب عون المعبود قوله في الإسناد سمعت الزبرقان، الزبرقان بكسر زاي المعجمة وسكون الموحدة وكسر راء المهملة، قوله بالهاجرة أي في شدة الحر عقب الزوال. قوله في الحديث ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله أي أشق وأصعب. قوله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال الطيبي أي ما كان ينبغي أن تضيعوها لثقلها عليكم فإنها الوسطى للفضلة. وقال قول في آخر الحديث وقال زيد بن ثابت أي زيد بن ثابت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم والأول هو الصواب قاله في المرقاة. قلت وتؤيده رواية الطحاوي عن زيد بن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير وكانت أثقل الصلوات على أصحابه صلى الله على أصحابه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين انتهى. قوله في آخر الحديث إن قبلها صلاتين أي إحداهما نهارية وأخرى ليلية وبعدها صلاتين أي إحداهما نهارية وأخرى ليلية أو هي واقعة وسط النهار. واعلم أنه يظهر من حديث زيد هذا أن صلاة الوسطى هي الظهر وحديث علي المتقدم يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها آكد الصلوات فمنهم من قال إنها الصبح ومنهم من قال إنها المغرب وغير ذلك. قال الحافظ شبهة من قال إن صلاة الوسطى الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد. قال الترمذي وهو قول أكثر علماء الصحابة انتهى. وقال النووي الصحيح من هذه الأقوال قولان العصر والصبح وأصحهما العصر للحديث الصحيح. وقال علي القاري والظاهر أن هذا اجتهاد من الصحابي نشأ من ظنه أن الآية نزلت في الظهر فلا يعارض نصه عليه الصلاة والسلام أنها العصر انتهى. قال المنذري والحديث أخرج البخاري في التاريخ. قال هو هذا قول وقال عزيز بن ثابت قال بن ثابت ايوه هذا رأي من صحابي بن عزيز بن ثابت ولا يعارف حديث علي الصلاة. هنا تعليق لأحمد الشيخ عن الشاكر رحمه الله قال المنذري حديث أخرجه البخاري في التاريخ. قال الشيخ عن الشاكر وأخرجه أحمد في المسند وصح ابن حزم إسناده في المحلة في المسألة 505 5 و 500 الحديث الثاني عشر بعد 400 حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا المبارك عن معمر عن نطاوس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. الله غلط جاهز جاهز ايه لا أخرج معك أخرج الحديث قرآن الحديث 412 فقرأ لأن الحديث هسه قبل وقت الصرف رحمه الله رحمه الله صحيح أبي داود الأم باقل 40 و 400 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه مسلم في صحيحه بإسناد المصنف وأخرجه البخاري وأبو عوانة في صحيحيهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الطرق والمتابعات وقال وانظر الصحيحة برقم 66 قال الشارح صاحب عون المعبود من أدرك من العصر ركعة قوله من العصر ركعة قال البغوي أراد بركعة ركوعها وسجودها ففيه تغليبه. قوله ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس القوى العمرين والقمرين وكذا حتى يقول ركعة وسجودها أو سجدتين. قوله من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قال الحافظ الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفى بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته. وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وللبيهقي من وجه آخر: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. ويوخذ أخرجه ابن حبان وقال شعيب وأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الصحيح، هذا بالحاشية. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي. يؤخذ من هذا الرد رجع الرد هذه نعطي لهذا والرأي. يؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وادعى بعضهم أن حادث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوة تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار للنسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن. ما يحمل حديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الأعرج وغيره عن أبي هريرة. هذا لغير المعذور، ليس كذلك لغير المعذور. الحديث 13400. قال الإمام داود رحمه الله تعالى: حدث القعنبي عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الترمذي برقم 41400 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو وأبو عوانة في صحيحيهما. فقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم ذكر إسناد أبي داود وقال: هذا إسناده صحيح على شرط مسلم، فالحديث الموطأ بهذا الإسناد. إلى أن قال: وانظر الصحيح برقم 45 و700 وألف. 1745 1745 قال الشارح صاحب عون المعبود: قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين، قال ابن الملك: إشارة إلى مذكور حكما، أي صلاة العصر التي أخرت إلى الاستراق. قوله: إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان، فكانت أي الشمس بين قرني شيطان أي قريبا من الغروب. قال الخطابي: اختلف في تأويله على وجوه، فقال: قالوا معناه مقارنة الشيطان الشمس عند دنوها للغروب، على معنى ما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. وحرمت الصلاة في هذه الأوقات لذلك. وقيل معنى قرن الشيطان قوته مع وقيل معنى قرن الشيطان قوته قرن الشيطان قوته من قولك قوته من قولك أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه. قال الله تعالى وما كنا له مقرنين أي مطيقين. وذلك أن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات لأنه يسول لعبده الشمس لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات ثلاث. وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس يقال هؤلاء قرن أي نشف وجاء بعد قرن مضى وجاءوا بعد قرن مضى. وقيل إن هذا تمثيل وتشبيه. وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتسويفه وتزيينه ذلك في قلوبهم. وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وذوات القرون إنما تعالج الأشياء إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها. فكأنهم لما دفعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها وتدافعه بأرواقها والله أعلم. وفيه خامس قاله بعض أهل العلم وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له. انتهى كلام الخطاب. وهذا الوجه الخامس رجحه شيخنا العلامة الدهلوي قام قوله في الحديث قام أي إلى الصلاة قوله فنقر أربعا أي لقط أربع ركعات. وهذا عبارة عن سرعة أداء الصلاة وقلة القرآن والذكر فيها. قال القاري فنقر من نقر الطائر من نقر الطائر الحبة. قالوا كأبيب الله لقط أربع هم بلاكسة فنقر أربع أي لقط أربع السطر الثالث. قال القاري فنقر من نقر الطائر الحبة نقرا أي من نقر الطائر الحبة نقرا أي التقطها. وتخصيص الأربع بالنقر وفي العصر ثمان سجدات اعتبارا بالركعات. وإنما خص العصر بالذكر لأنها الصلاة الوسطى. وقيل إنما خص لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم. انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. الحديث الرابع عشر وأربعمائة قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر وتر واختلف على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر. هذه كلها رباعيات الشيخ. هذا الحديث الذي قال إمام الباري رحمه الله في صحيح أبي داود 42 و400 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وكذب ابن حبان وأبو عوانة وابن خزيمة في صحاحهم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم ذكر الإمام الألباني إسناد الإمام أبي داود وقال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم أخرجه في بقية المصادر إلى أن قال وأخرجه الترمذي عن ليث بن سعد عن نافع به وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح. وزاد ابن جريج قلت لنافع حتى تغيب الشمس قال نعم. وسنده صحيح على شرطهما. وزاد حجاج بعد قوله صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس لكن حجاج مدلس وقد عنعنه. أما حديث الزهري عن سالم عن أبيه الذي ذكره هنا أبو داود قال الزهري عن سالم معلق فقد وصله مسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنه. تنبيه روى المصنف عقب هذا الحديث من طريق الوليد نقرأ ثم يقع الاستاذ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: وذلك أن ترى مع الأرض من الشمس صفراء. تنبيه: وروى المصنف وعاقب هذا الحديث من طريق الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: وذلك أن ترى مع الأرض من الشمس صفراء. قلت يعني وقت فوات العصر. هذا ما عدم ثبوته يعني الأوزاعي، لأن الوليد مدلس، وليد بن مسلم، ولم يصرح بسماعه، فإنه مخالف لما رواه ابن جريج عن نافع كما سبق، حيث قال: حتى تغيب الشمس. فهذا أولى من تفسير الأوزاعي، لأن نافع من رواة الحديث عن ابن عمر، وتفسيره أولى، لا سيما وقد روى وروي معناه مرفوعا كما سبق، وهذا أورده في ضعيف أبي داود أيضا. قال الإمام الألباني: الحديث 64 من ضعيف أبي داود الأم عن الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: وذلك أن ترى مع الأرض من الشمس صفاء. قلت: الوليد هو ابن مسلم وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وإنما أراد الأوزاعي بهذا تفسير الفوات المذكور من حديث الباب رقم 47 و400 من الكتاب الآخر، ولفظه: الذي تفوته صلاة العصر فكأن ما وتر أهله وماله. والأولى والأصح في تفسيره قول نافع وهو راوي الحديث عن ابن عمر، وهو: حتى تغيب الشمس. ثم ذكر تخريج الحديث، ذكر العلة وهي تدليس الوليد بن مسلم. قال: ثم إن المصنف ساق هذا الأثر عقب الحديث الذي رواه بإسناده عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر، يريد به التفسير وتعيين وقت الفوات المذكور في الحديث. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث من طريق ابن جريج عن نافع به، وزاد في آخره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم، وإسناده صحيح على شرطهما. فهذا أصح وأولى مما فسره به الأوزاعي إن صح ذلك عنه. وقد قال الحافظ عقب هذه الرواية: وتفسير الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره. لكن روى أبو داود ثم ذكر هذا الأثر على الأوزاعي ثم قال: ولعله مبني على مذهبي في خروج وقت العصر. انتهى التحريف. هذا حديث ضعيف الثاني. أثناء حديث الأول حديث 414 الذي فيه كأنما وتر أهله وماله، قال: قوله الذي تفوت صلاة العصر أي بغروب الشمس أو اصفرارها أو بخروج وقتها المختار. قوله فكأنما وتر بضم اللواو وكسر الفوقية على بناء المفعول أي سلب وأخذ. قوله أهله وماله بنصبهما ورفعهما، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما أي فكأنما فقدهما بالكلية أو نقصهما قال خطابي: معنى قوله وتر أي نقص أو سلب، فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من فوات أهله وماله. قوله في رواية الأخرى قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر بن حفص أحد الفقهاء السبعة يروي عن سالم ونافع أنه قال في روايته بإسناده إلى عبد الله بن عمر: كتر بضم الهمزة وكسر التاء الفوقانية، طلبت الواو همزة كما في أجوه وأوري وكما في قوله تعالى: وإذا الرسل أقتت. قال البيضاوي: قرأ أبو عمرو أقتت على الأصل. قال الخفاجي: فقوله على الأصل لأن الهمزة مبدلة من الواو المضمومة، وهو أمر مضطرد كما بين في محله. قوله إذا قطعت قطرت أضع أصلها قطرت، لكن تقلب الهمزة المضمومة إيش وهو فتكون قطرت، مثل قوله تعالى أقطت أصلها، الهمزة هذه المضمومة أقطت أصلها وقطت فهو مضمومة قلبت إيش همزة قلبت وهو مضمومة. نعم. قوله اختلف على أيوب، اختلف على أيوب فيه وقال الزهري واختلف على أيوب السختياني في روايته في روايته عن نافع فيه أي في هذا الحديث، فروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر مثل رواية مالك وتر بالواو، وغير حماد روى عن أيوب وتر بالهمزة، وفي رواية حماد ورواية حماد هذه أخرجها أبو مسلم الكجي كذا في الفتح، قال وتر بضم الواو، ورواية الزهري هذه وصلها مسلم والنسائي بن ماجه، مقصود المؤلف ترجيح رواية وتر بالواو الاتفاق أكثر فاضي على ذلك اللفظ والله أعلم. أما هذا الحديث وغفرنا حديث 15 بعد 400، وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس أو الأثر المعلق على الأوزاعي، وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. قول وذلك أي فوات العصر، واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث، فقال ابن وهب هو في من يصل هو في من في من لم يصلها في وقتها المختار، وقيل بغروب الشمس، وفي موطئ ابن وهب قال مالك تفسيرها ذهب الوقت، وهو محتمل للمختار وغيره. أخرج عبد الرزاق في هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع، وزاد في آخره قلت نافع حتى تغيب الشمس، قال نعم. قال حافظ تفسير الراوي إذا كان فقيه أولى من غيره، قال السيوطي وورد مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام عن حجاج عن نافع بن عمر مرفوعا من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنه وتر أهله وماله. وقال الأوزاعي فواتها أن تدخل الشمس أن تدخل الشمس صفرة صفرة صفرة غلط هاي صح لا ما هو تدخل الشمس صفرة هي على الصف عدة مواضع كثيرة جدا صح صفرة كما روى عنه المؤلف. قال حافظ ابن حجر ولعله على مذهب الأوزاعي في خروج وقت العصر. الباب السادس باب في وقت المغرب. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. قبل التحية حيث هناك في صفحة رماد وزع 50 كانوا يعني أدوه وجوه تبقى شنو وجوه كيف هناك في قلب الهمزة المضمومة واو تخريج. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 43 و400 على أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قلت إسناده صحيح ثم ذكر إسناد الإمام أبي داود فقال هذا إسناده الصحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم وحده. ثم بين مصادر التخريج وقال وللحديث شواهد بالصحيحين وغيرهما. في الحديث رافع بن خديج جابر بن حبان رافع الله على توسع التقليد رحمه الله صلى الله عليه. قال شارح صاحب عون المعبود قوله في الحديث ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. موضع نبله قال حافظ الفتح النبل بفتح النون وسكون الموحدة هي السهام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وقيل واحدها نبلة أي الموضع الذي تصل إليه سهامه إذا رمى بها. ومقتضى مبادرته المغرب في أول وقتها بحيث إن الفراغ منها يقع والطو باق انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه نحوه من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج النسائي نحوه من رواية رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 17 بعد 400. قال إمام داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم في رقم 44 و400: قلت هذا قلت إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو البخاري وأبو عوانة في صحاحهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وإسناد أحمد ثلاثي، وكذا أخرجه البخاري. ثم قال هنا: إسناد الإمام داود صحيح على شرط مسلم، وإسناد أحمد ثلاثي، وكذلك أخرجه البخاري. فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد أيضا هذا ثلاثي. وبهذا الإسناد أخرجه أحمد أيضا ثلاثي. قال الشارح صاحب عون المعبود: ساعة تغرب الشمس هو المصدر من باب التفعل، قوله إذا غاب حاجبها. حاجبها في الصحاح حواجب الشمس نواحيها، وفي المشارق حاجبها حرفها الأعلى من قرصها، انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه نحوه. الحديث 18 بعد 400. قال إمام داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا. قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم برقم 45 و400: قلت إسناده صحيح، إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم يوافقه الذهبي، وقال النووي إسناده حسن، وذكر إسناد الإمام أبي داود. قال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين ويا محمد بن إسحاق هو ثقة مدلس، وقد صرح بالتحديث فعملنا شبهة تدليسه. وعبد الله بن عمر هو ابن ميسر القواريري أبو سعيد البصري، وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد حسن وهو حديث حسن. الحديث أخرجه الحاكم من طريق البيهقي من طريق الحارث بن أبي أسامة الحديث يزيد بن هارون به. ثم أخرجه أحمد نحوه وزاد في آخره. قال: فقال: بلى. قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما فيه إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. ولقد ذكر رواية: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم. قال أحمد والدارقطني هو جميع، هو إسناد الحسن في المتابعات والشواهد. بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم، الحديث شواهد من حديث ابن عباس بن عبد المطلب والسائب بن يزيد، وقد تكلمت عليها في تعليقي على المعجم الصغير للطبراني عند حديث العباس هذا رقم 365. فالحديث من طرقه وشواهده صحيح. قال الشارح صاحب عون المعبود: عن مرثد قال المنذري بفتح الميم وسكون الراء المهملة وبعدها تاء مثلثة ودال مهملة هو من تابعي أهل مصر احتج الإمامان بحديثه قوله لا تزال أمتي بخير وقال على الفطرة أي سنة قوله ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم إلى أن تشتبك النجوم قال ابن يثير أي تظهر جميعا أي تظهر جميعا واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها وهو كناية عن الظلام والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها لاشتباك النجوم وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير المغرب اشتباك النجوم مستحبا والحديث يرده وأما الحديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز تأخير. الباب السابع قال الإمام داود باب في وقت العشاء الآخرة. الحديث التاسع عشر وأربعمائة قال الإمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان المشيري قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 46 و400 قلت إسناده صحيح وقد قال حاكم ووافقه الذهبي وقال ابن العربي حديث صحيح وقال النووي كما قلنا وذكر إسناد الإمام أبي داود وقال العلامة الألباني قلت وهذا إسناد صحيح رجاله كله ثقات رجال الصحيح غير بشير بن ثابت وهو ثقة. قال ابن معين ثقة وذكر ابن حبان في الثقات وأبو هشام اسمه جعفر بن ياس والحديث أخرجه البيهقي وذكر بقية المحققين. إلى أن قال في نهاية البحث فالأقرب أن روايتين صحيحتان وأن أبا بشر سمعه من حبيب كما سمعه من بشير بن ثابت عن حبيب فأبو بشر سمعه على طريقتين. سمعوا من الصحابي مباشرة مرة بواسطة فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا كما نراه في كثير من الأسانيد برواية الثقات الأثبات والإسناد الصحيح في الحالتين. وقد قال ابن العربي إن الحديث صحيح وقد أعله ابن حزم في المحلى فأخطأ فقال النووي إسناده صحيح. قال الشارح صاحب عون المعبود قوله لسقوط القمر لثالثة قوله لسقوط القمر أي وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب قوله لثالثة أي في ليلة ثالثة من الشهر. قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي والنسائي قلت وأخرجه الدارمي. الحديث العشرين بعد أربعمائة قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن حكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. قال إمام الألباني في الحديث رقم 47 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وأخرجه البخاري بنحوه. قال الشارح صاحب عون المعبود قال قول ابن عمر مكثنا ذات ليلة مكثنا بفتح الكاف وضمها أي لبثنا في المسجد قول ذات ليلة أي ليلة من الليالي حتى ذهب أي مضى قوله فلا ندري أشيء شغله هو شيء شغله أي على تقديمها المعتاد قوله أم غير ذلك عن تقديم المعتاد قوله أم غير ذلك بأن قصد بتأخير أحياء طائفة كثيرة من أول الليل بالسهر في العبادة التي هي انتظار الصلاة وغير من رفع عطف على شيء وبالجر عطف على أهله قاله علي القاري قوله حين خرج أي فقال حين خرج أن تنتظرون حين خرج من الحجرة الشريفة لولا أن تثقل على أمتي قال وليدين عراقي بفوقية بأصلنا أي هذه الصلاة ويجوز بتحتية أي هذا الفعل قوله لصليت بهم هذه الساعة لصليت بهم أي دائما قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي الحديث 21 بعد 400 قال إمام داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثني أبي قال حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول بقينا لا بعض قال في نسخة بقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الضان وأنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإن صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال لهم أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. قال إمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 48 400 قلت إسناده صحيح ثم ذكر الإسناد فقال هذا الرجال كله استقام وفي هذا الإسناد رد على البزار حيث قال في ترجمة عاصم بن حميد هذا روى عن معاذ ولا أعلم سمع منه لأنه هنا قال في إخلاص سمع معاذ شيئا وقد صرح بسماعه منه في هذا الحديث بل هو من أصحابه كما قال الدارقطني وقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث كما يأتي الحديث أخرجه البيهقي وأحمد من طرق أخرى عن حديث بإسنادي العاصم بن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ سمعت معاذا فيه نعم قال الشارح صاحب عون المعبود أنه سمع معاذ بن جبل يقول بقينا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بقينا النبي صلى الله عليه وسلم بقينا بفتح الباء الموحدة والقاف مع خفتها على وزن رمينا أي انتظرناه من بقيته وأبقيته انتظرته وأبقيته انتظرته وأبقينا بالهمز فهو صحيح أيضا في الصحاح بقيته وأبقيته سواء وبقينا بلا همز أشهر رواية قول أعتموا بهذه الصلاة من باب الأفعال قول بهذه الصلاة البال التعدي أي خلوها في العتمة أو للمصاحبة أي خلوها في العتمة متلبسين بهذه الصلاة ادخلوا في العتمة متلبسين بهذه الصلاة فالجار والمجرور حال قال الطيبي قال أعتم الرجل إذا دخل في العتمة وهي ظلمة الليل والمعنى آخر بالعشاء الآخرة فإنه قد فضلت بها على سائر الأمم قال الطيبي في دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ قوله ولم تصلها أمة قبلكم قال علي القاري التوفيق بينه وبين قوله في حديث إبراهيم هذا وقت الأنبياء من قبلك والله أعلم أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم أي زائدة ولم تكتب على أممهم كالتهجد فإنه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا وقال ميرك يحتمل أنه أراد أنه لم تصلها على النحو الذي تصلونها من التأخير وانتظار اجتماع في وقت حصول الظلام وغلبة المنام على الأنام الحديث 22 بعد 400 قال الإمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل قال إمام البخاري رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 49 400 قلت إسناده صحيح وكذا قال الحافظ ابن حجر وقال في إسناد الإمام داود، قلت هذا إسناد صحيح رجال وثقات رجال صحيح. وأبو نضرة اسمه المنذر ابن مالك بن قطعة. وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الطبراني، ولجملة الانتظار شاهد من حديث أنس أخرجه النسائي بسند صحيح على شرط الشيخين وهو عند البخاري. رواه مسلم من طريق أخرى عن أنس. انتهى التحريف. قال الشارح صاحب عون المعبود: صلينا مع قوله في الحديث صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، صلاة العتمة صلاة أي صلاة العتمة أي العشاء الآخرة. قوله حتى مضى نحو، مضى نحو أي قريب من شطر الليل أي نصفه، فقال أي فخرج فقال: خذوا مقاعدكم أي الزموها، أو يقال معناه أي اصطفوا للصلاة. قوله فأخذنا مقاعدنا أي ما تفرقنا عن أماكننا. قوله فقال إن الناس أي بقية أهل الأرض لما في خبر آخر لا ينتظر أحد غيركم، فتعين المراد من الناس غير أهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا إن الناس قد صلوا بفتح اللام، صلوا بفتح اللام وأخذوا مضاجعهم أي مكانهم للنوم يعني وناموا. قوله إنكم لم تزالوا في صلاة أي حكما وثوابا. قوله ولولا ضعف الضعيف من جهة، ضعف الضعيف من جهة اليقين أو البدن، وسقم السقيم بضم السين وسكون القاف وانفتحها، وسقم السقيم سقم وصق أيوة بضم السين وسكون القاف وفتحها. تأخرت أي دائما إلى شطر الليل أي نصفه أو قريبا منه وهو الثلث. قال المنذري والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. الباب الثامن: باب في وقت الصبح. قال إمام داود رحمه الله تعالى في الحديث 23 بعد 400: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغرس. قال إمام الألباني رحمه الله حديث 50 بعد 400: قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري في إسناد المصنف، وأخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وذكر الإسناد قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وذكر طرقه في المصادر. قال الشارح صاحب عون المعبود: إن كان في الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء، فينصرف النساء أي اللاتي يصلين معه متلفعات بالنصب على الحالية أي مستترات وجوههن وأبدانهن. قوله بمروطهن أيوة لا لسه ما حصل له أيوة متلفعات من أصبع الحالية أي مستترات وجوهن وأبدانهن. متلفعات هنا تعليق للشيخ أحمد الشاكر في الحاشية: اللفاع أو اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وترفع الثوب إذا اشتمل به حتى يجلل جميع جسده، وروي متلففات بفاعين. والمرط كساء من صوف أو قز أو كتان، وقيل لا يسمى المرط إلا الأخضر، وفي الصحيح مرط من شعر أسود. مروطين المرط بالكسر كساء من صوف أو خز يتزر به، وقيل الجلباب وقيل الملحف. فقال الخطابي: والمروط أكسية تلبس. قوله في الحديث ما يعرفنا أي ما نافية أي ما يعرفهن أحد. قوله من الغلس، قال الطبي من الغلس من ابتدائية بمعنى لأجل، لأجل انتهى. فقال خطابي: الغلس اختلاط ديار الصبح بظلمة الليل، والغبش قريب منه إلا أنه دونه. وفي حجة لمن رأى التغليس بالفجر وهو الثابت من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة انتهى. وقال الحافظ في الفتح في الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخشى عليهن أو بهن فتنة. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجة وغيره من حديث عروة عن عائشة. قال الإمام أبو داود الحديث 24 بعد 400. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للدور أو أعظم للأجر. قال الإمام البغوي رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 51 و400 قلت إسناده حسن الصحيح، وقال الترمذي حديث حسن الصحيح، وقال الحازمي حديث حسن، وقال ابن تيمية حديث صحيح. ثم ذكر إسناد الإمام داود قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كله ثقات، وفي ابن عجلان كلام لا يضر. هذا من طريق ابن عجلان. حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر، فقد تبع كما يأتي. وإسحاق بن إسماعيل هو الطالقان، هو شيخ المصنف، وسفيان هو ابن عيينة، ومحمود بن لبيد صحابي صغير. ما ذكر بقية المصادر وبعض. وللحديث شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة لا تخلو أسانيدها من مقال، وقد خرجها الزيلعي في نصب الراية فراجحها. وقد قال ابن تيمية عليه السلام في الفتاوى: إنه حديث صحيح. الشرح: أصلحوا بالصبح، قال ابن الأثير في النهاية أي صلوها عند طلوع الصبح، يقال أصبح الرجل إذا دخل بالصبح. قال السيوطي: بهذا يعرف أن رواية من رواه بلفظ أسفروا بالفجر رواية بمعناه، وأنه دليل على أفضلية التغليس. بها أي بصلاة الصبح لا على التأخير إلى الإسفار. انتهى. قال الخطابي: فتأولوا حديث رافع بن حبيب على أنه إنما أراد بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني، وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب مطابقة اللفظ، وزعموا أنه قد يحتمل أن يكون أولئك القوم لما أمروا بتعديل الصلاة جعلوا يصلونها بين الفجر الأول والفجر الثاني طلبا للأجل في تعديلها ورغبة في الثواب. فقيل لهم: صلوها بعد الفجر الثاني، وأصلحوا بها إذا كنتم تريدون به الأجر، فإن ذلك أعظم لأجوركم. فإن قيل: وكيف يستقيم هذا؟ فمعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر. قيل: أما الصلاة فلا جواز لها، ولكن أجرهم فيما نووه ثالث، فقول عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. صحيح. ألا تراه أنه عليه السلام قد أبطل حكمه ولم يبطل أجره؟ وقد قيل إن الأمر بالإسفار بصلاة الصبح إنما جاء في الليالي المقمرة، وذلك أن الصبح لا يتبين فيه جيدا، وأمرهم فيها بزيادة التبيين استظهارا باليقين في الصلاة. انتهى. قال الطحاوي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر أي طولوها بالقراءة إلى الإسفار، فهو إضاءة الصبح. هذا تأويل جيد. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث رافع بن حبيب حديث حسن صحيح. وإلى هنا ننتهي درس أبي داود اليوم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله في محمد وأشهد أن لا إله إلا الله.